ما حكم سماع القرآن المجود لمشاهير القراء مع العلم بأنهم يقرؤون على قواعد الموسيقى؟ إذا كان كانت التعاون فيها تجاوز فيها زيادة على الحد المطلوب لا يستمع لها. أما إذا كان يقرؤون بالقراءة المجودة والموجودة التي لا بأس بها من غير وجود آلة بلاهي فلا بأس. أما أن يقرأ قراءة تشابه حال من يقرأ على الموسيقى أو غير الموسيقى لا يراعي حدود التلاوة، لا بد أن يكون قارئ يراعي حدود التلاوة. بارك الله فيك.